عليك فرض الصبيان بالسلام؟ قد يقال بالوجوب لأن هذا يتضمن حق آدم، وقد يقال بعدمه لأنهم غير مكلفين، لكن لا شك أنه يعلمون، حتى ولو قلنا بأنه لا يجب فينبغي أن يعلموا وأن يؤمروا بالرد. نعم فهد. إيش؟ كبر السن الصبي من لم يبلغ، المراد به هنا من لم يبلغ. حتى لا يفهم. ها؟ اللي ما يفهم الصغير. لا يفهم الصغير يفهم. أنت ما فهمت السلام عليكم راحوا يفهمون شيء آخر. سلام بغير اللغة العربية. نعم. ما هنا بعض الناس الآن يعني طفل يقول باي باي. نعم. فأنت إذا ما علمت هذا يمكن علمه هذاك.